يا الزهر وين ربك اسمه انت من تداوي انت قلقيمت من عضي واني لغوك نسي جريف يا نور اصبر نولت لك من وليك وينس يا رب لحن برمغك تفيد اللل وريفي المنيسك وريكي وضارينه